ومغانم كثيرة يأخذونها. هاي كده يا شيخ وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف فأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم.